إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العرب قوم يتمدحون ويتمادحون فيما بينهم بالفصاحة والبلاغة وبالتعبير عن المعاني الكثيرة الجليلة بألفاظ يسيرة قليلة، وبلغ بهم في ذلك الأمر المبلغ العظيم الذي وصل إلى درجة الغلو في التمدح والتمادح بالبلاغة والفصاحة والبيان، حتى إن أشراف الناس والشعراء اجتمعوا عند عبد الملك الملك فسألهم عن أرق بيت قالته العرب، وقد بلغ العرب في هذه المنزلة مكانة عجيبة، فبعضهم يفخر بأرثى بيت نطقت به العرب، وآخر بأغزل بيت نطقت به العرب، وآخر بأفخر بيت نطقت به العرب، كانوا يتمدحون بذلك. فسألهم عبد الملك عن أرق بيت قالته العرب، فاجتمعوا على بيت لامرئ القيس، وهذا البيت يقول فيه: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. وهو من المعلقة التي مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، بسقط اللوى بين الدخول فحومني، فطوبح كالمقرات لم يعثر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمال، ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. فقالوا: هذا أغزل وأرق بيت نطقت به العرب. قال: وكيف ذلك؟ قال: في هذا المطلع. قالوا له: في هذا المطلع بكى واستبكى، ووقف واستوقف، وذكر المنزل والعهد والحبيب، وتوجع واستوجع، كل هذا في بيت واحد. فكان العرب يتمدحون بمثل هذا تمدحا عجيبا يصل إلى درجة الغلو. ونعترف أن الله عز وجل ألان لهم الكلام بشيء يقف المرء أمامه على حيز الاحترام والتقدير، لان الكلام بين أيديه، وكأن فتنة هؤلاء في هذا الوقت كانت في اللغة والبيان، لان الكلام واستطاعوا أن يلووا الألفاظ والتراكيب ليا بما يخدم المعاني التي يريدون نسجها وصياغتها. فهذا يعبر عن قوته وقوة شكيمته، وهو عنترة يقول: أثني علي بما علمت، فإنني سهل المخالفة إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسر مر مذاقته كطعم العلقم. وآخر يحلق بقومه وقبيلته إلى السماء يقول: ولو رفع السحاب إليه قوما علونا في السماء إلى السحاب. وآخر يتمدح بالكرم وهو حاكم، وهو آية في هذا الباب، يقول: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقولها، فإني جبان الكلب بيتي موطأ جواد، إذا ما النفس شح ضميرها، ولكن كلابي قد أقرت وعودت، قليل على من يعتريها هريرها. يتمدحون بمثل هذه المعاني، هذا في الفخر الذاتي، وهذا في الفخر القبل، وهذا في الحماسة، وهذا في الجود والكرم، وكل هؤلاء مع جلالة قدرهم. ومع ما لان لهم الكلام لما نزل القرآن كأنهم أصيبوا بالبكم، فما استطاع الواحد منهم أن يطاول القرآن في بلاغته ونظره. وضع مع هذا القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتي الكتاب ومثله معه، فكان النظم من البلاغة ما يعجز هؤلاء القوم مع أنهم أهل بيان. فتنة هؤلاء القوم كانت في ألسنتهم، وإني لأعجب من قوم كان اللسان والقلم عندهم أحد من السيف، وأمضى في جذب أعناق الرجال وتنكيس رؤوسهم من هؤلاء الأعراب، لان الكلام بين أيديهم، حتى رأينا أناسا يرفعون قبيلة ببيت ويخفضون أخرى بآخر، بلغوا مقاليد الكلام وتقلدوا مقاليد الكلام، ولان لهم الكلام وكان طيعا بين أيديهم. ولكن لما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أصيبوا بالعجز والبكم، فما استطاع الواحد منهم أن يأتي بمثل هذا النظم ما عهدوه من قبل، فما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ونزل التحدي إلى درجة أقل، أن يأتوا بعشر سور من هذا القرآن، فما استطاعوا. ثم كان الإعجاز في التعجيز إلى أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فما استطاعوا. ومثل هذا تراه أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا ينحتون المعاني نحتا، ويروون الألفاظ والتراكيب ليلا، كي يصيغوا منها ما يريدون من المعاني الجليلة والبعيدة والقريبة. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه ما تلقى عن عالم ولا صاحب راهبا ولا تقلد كتابا من الأمم السابقة، بل وأعجب من ذلك كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن آتاه الله عز وجل معجزة في بيانه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. وفي لفظ عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إني أوتيت مفاتيح الكلام. ولكن الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال أن هذه اللفظة غير محفوظة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعل إرادة الإمام البخاري لها من باب كثرة الشواهد عليها، ولكن اللفظة المحفوظة هي أوتيت جوامع الكلم. فكانوا هؤلاء يتكلفون، ومنهم من كان مطبوعا حتى لا نجحد حقهم، ولكن منهم من كان يتكلف للإتيان بالمعنى البعيد والجليل بألفاظ يسيرة، إلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم آتاه الله مفاتيح الكلام وجوامع الكلم، فأظهر العرب وما استطاع واحد منهم أن يكذبه في منطقه. بهذه المقدمة التي قدمت أسمعكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه جوامع الكلم ومفاتيح الكلام بما يبهر العقول ويعجز الألباب أن تسمع مثل هذا الكلام البين الرائع الرائع. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وأريدك أن تتدبر كل مفردة في هذا الحديث لتعلم كيف أبكم نبينا صلى الله عليه وسلم الفصحاء والبلغاء بجميل منطقه وحسن ألفاظه ومعانيه. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أو أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقوها في دين الله ونفعه ما رزقني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث الذي سمعتموه جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس بحيث لا يستطيع واحد منا أن يبحث عن صنف رابع. جمع في هذا الحديث أصناف الناس كلها، وجمع في هذا الحديث أصناف وأنواع القلوب، وجمع في هذا الحديث أنواع الأرض على نحو مما سنبين بحول الله ومنته. ولكن تأمل، يروي هذا الحديث أبو موسى الأشعري، ولعلي على هذا المنبر أيضا تناولت حديثا لأبي موسى الأشعري فيه مثل أيضا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثل ومثل الأنبياء قبلي كرجل رأى جيشا فأتى قومه وقال يا قوم إني أنا النذير العريان. وتأملت في أغلب أحاديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإذا هي في الأمثال، ولا أدري ما الحكمة في ذلك، ولعل لها وجه يحتاج إلى بحث وتنقيح. في هذا الحديث أيضا ينقل لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثلا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري نسبة إلى أشعر، وهي قبيلة من قبائل العرب، وكان الله عز وجل قد ميزه بحسن وعذوبة الصوت، إلى أن أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول له شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى. وصلى مرة كما في الصحيح في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى قراءته فأعجبته واستملحها بأبي هو وأمي، فلما أصبح أتى أبا موسى وقال لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال لو علمت مكانك لحضرته لك تحبيرا، يعني لزدته فوق هذه العذوبة عذوبة رائقة، وفوق هذا الجمال جمالا يروقه، لو علمته لحبرت لك تحبيرا. هذا أبو موسى رضي الله عنه. وكان ابن المديني يقول قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت. ولاه عمر رضي الله عنه على البصرة، ولما تولى عثمان ولاه على الكوفة، ومات سنة 42 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل. يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى مفتتح الحديث وما فيه من حسن الاستهلال والبلاغة الرائعة، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى بالغيب. قال مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا. ولربما سأل سائل ما هو وجه التشبيه بين العلم والهدى وبين الغيث الذي يصيب الأرض. اجتهد العلماء في الوقوف على الحكمة أو على وجه الشبه بين هذا وذاك، فقالوا أن وجه الشبه بين العلم والهدى وبين الماء أو الغيث الذي ينزل من السماء أنهما يأتيان من جهة علوية، فالغيث ينزل من السماء، والعلم والهدى الذي هو الوحي ينزل من السماء، فاكتسب المكانة من مما يأتي، اكتسب مكانته من قدر ما يأتي، أي من العلو والجهة العلوية. أيضا أنهما يضخان الحياة في الشيء، فالماء يضخ الحياة في الأرض حتى ولو كانت ميتة، وكذا العلم يبعث القلوب ويشفي القلوب من أمراضها. فاجتمعا في هذا الباب، الغيث يحيي الأرض والعلم والهدى يحيي القلب. أما إحياء الماء للأرض فكما في قوله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وتأمل في نظم الآيات: إن الذي أحياها، رغم أنها ميتة، إن الذي أحياها أي بهذا الماء الذي جعله الله عز وجل حياة لكل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فبالغيث تحيا الأرض وبالعلم تحيا القلوب. الغيث يحيي الأرض حتى بعد موتها، وما رأيت أنفع للقلوب إذا مرضت أو أصابتها علة من العلم، لا أدوى للقلوب من العلم، بل ربما يموت العلم ونصف لك ويصف العلماء لك العلم هو الدواء من أمراضها وعللها، بل لربما يبعثها من بعد موتها كما يبعث الماء الأرض إذا ماتت. أيضا من وجوه الشبه بين العلم والهدى والغيث أنهما طاهران، يعني يطهران الشيء، أما الغيث فيطهر ظاهرا ويزيل هذه الأحداث والأرجاس التي تتصل بظاهر البدن، وأما العلم والهدى والوحي فيطهر باطنك من الشبه والشهوات، وهذه كفيلة أن تبعثك وأن تدفعك دفعا إلى تحصيل العلم إلى أن تلقى الله جل وعلا. الرابع من وجوه المقاربة بين العلم والهدى والغيث أنهما يشملان، فليس الغيث حينما ينزل على أرض أو على بقعة قدر الله عز وجل لها أن ينزل عليها هذا الغيث، لا يفرق الغيث بين رأس الجبل الصلب ولا بين الأرض الرملية ولا بين الصخور القاسية المنساء، بل ينزل على الجميع وتتفاوت الأرض في التلقي. وكذلك العلم والهدى يشمل الجميع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما خص بهذا الوحي طائفة دون أخرى، بل أتى به للكل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا الوحي وهذا العلم وهذا الهدى يشمل الناس جميعا، كما الغيث يشمل الأرض، فمستقل ومستكثر ومفرط وجاحد ومقبل شبوه، والناس يتفاوتون في هذا الباب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن منطقه ورائق لفظه وتركيبه، شبه العلم والهدى بالغيب، ثم بدأ يفتت لك هذا التشبيه ويحلله لك تحليلا حتى يصل إلى الأذهان. ولو تأملت في رأس التشبيه الذي بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم لرأيت أنه شبه معقولا بمحسوس، حيث شبه العلم والهدى وهو مما لا يرى بشيء محسوس تراه حتى يقرب لك الصورة وتكون حاضرة في ذهنك. فشبه العلم والهدى بالماء أو بالغيب، ثم بدأ يفتت لك هذا التشبيه ويحلله لك تحليلا بلاغيا رائقا، فقال لك: فكانت منها طائفة طيبة. الآن سنأتي إلى أنواع الأرض كما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى جوامع كلمة يصف أولى هذه الأنواع، فيقول: فكان منها طائفة طيبة. الطائفة يعني الجزء أو القطعة من الأرض، طيبة أي صالحة للسقيا وصالحة للعطاء. هذه الأرض مباركة تستقبل وتنتفع بهذا الغيث الذي ينزل عليها والذي ينتظر والذي يسأل ربنا أن ينزله على القوم إذا حجب عنهم ويتضرعون إليه جل وعلا كما في صلاة الاستسقاء. فتستقبل الأرض هذا الغيث ثم تنفع به الغيث. يقول: فكانت منها طائفة طيبة، قبلت الماء. لما قبلت الماء انتفعت به في ذاتها، ثم بدأت تطرح هذا النفع إلى غيرها فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ضع هذه الصورة جانبا وتأمل في التشبيه الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يشبه القلوب بالأرض. فكما أن الأرض تتفاوت في تلقي الغيث، فكذا القلوب تتفاوت في تلقي العلم والوحي والهدى. والرابط بين هذين الأمرين أنهما محل للتلقي، كما أن الأرض تختلف وتتفاوت عن مثيلاتها، فهناك البحيرة وهناك المحيط وهناك المنخفضات وهناك القيعان، كما أن الأرض تتفاوت فكذا القلوب تتفاوت. وكأنه يرسم لك صورة حسية تراها، أن هذه الأراضي تتجسد في صورة القلوب، وكأن القلوب هي التي أصبحت قطعة من الأرض تتلقى الغيث ثم تنبت الكلأ والعشب الكثير. وهذا هو أرقى وأفضل أنواع العلماء في هذه الطائفة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، أرقى وأفضل وأجل أنواع العلماء، والذين يشبهون أفضل وأجل وأجمل أنواع الأراضي، وهي التي تستقبل الغيث ثم تنبت الكلأ أي النبات والمرعى الذي يأكل منه الدواب والعشب الكثير. هذا هو العالم الذي نريده. إذا أردت أن تبحث عن صفة العالم، لأن تحرير مصطلح ولفظ العالم أصيب بدخل، وهذا الدفن ليس وليد لحظتنا ولا عصرنا، بل كان سابقا في الأزمان والأمم السابقة. فإن الدفن الذي يصيب مصطلح ولفظ العالم يفضي بالعوام إلى الهلاك. فقد حدثنا عن بني إسرائيل أن رجلا قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، انظر إلى الدفن وهو قديم، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، وهو شبيه العالم. لذلك نقول لا بد من تحرير مصطلح ولفظ العالم. من هو العالم؟ ما المقصود بالعالم في نصوص الوحيان في الكتاب والسنة؟ العالم هو المذكور في هذه الصفة التي أثبتها نبينا صلى الله عليه وسلم له كالأرض تستقبل الغيث وتنفع غيره. هذا هو العالم الذي يتعلم ويتشبع ويرتوي بالعلم، ثم ينتقل إلى مرحلة الإفادة والنفع. فبعدما بل جفاف قلبه، وبعدما ارتوى وروى ظمأه، وبعدما تسرب الغيث في قلبه وهو العلم والهدى، بدأ ينقل هذه النفحات بعدما شبع وادخر إلى الناس كي ينتفعوا بهذا العلم والنور. وهذا لربما يكون تأثيره أشد وأجل على من يدعوه، لأنه يرى فيه الامتثال، ويرى فيه تطبيق ما ينطق به. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العالم، وهو أرقى أنواع العلماء، بالأرض الطيبة التي تقبل الغيث وتنبت الكلأ والعشب الكثير. لكن عدم تحرير مصطلح ولفظ العلم والعلماء أفضى بنا إلى الهلاك، وليس هذا كما ذكرنا وليد لحظتنا ولا عصرنا، بل هو ممتد الجذور إلى الأمم السابقة. هذا الرجل الذي قتل 99 نفساً دل على راهب، وهو شبيه بالعالم في صفته وسمته الظاهرين. لكن لو دققنا وحررنا المصطلح رأينا البون الشاسع بين هذا وذاك، فهو في صورة العالم لكن ليس بعالم. العالم هو الذي يستقبل العلم ويتشبع به ويدخره ويتمثل به قولا وعملا واعتقادا، ثم ينشره بين الناس. هذا هو العالم، وهو المقصود بالثناء عليه في نصوص الكتاب والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. من الذين أوتوا العلم؟ هم الذين تشبعوا بالعلم وادخروه ثم نفعوا الناس به. هذا هو تحرير مصطلح العلماء في نصوص الوحيين. وأما دون ذلك فإنما هو عالم سوء أو أشباه العلماء. فلما سأل على علم دل على راهب، يتفق معه ويتشابه معه في السمت والصورة الظاهرة، لكن بعيد ما بين الرجلين. فلما ذهب إليه قال قتلت 99 نفسا وأبحث عن توبة، فهل لي من توبة؟ قال لا. هذا يتكلم بوجدانه، يتكلم بعاطفته، أما العالم فلا يتكلم بهذا. العالم ينحي الوجدان والعاطفة جانبا ويتكلم بما بين يديه من نصوص، حتى ولو أدى ذلك إلى ما أدى، مع الحكمة والعلم والفهم. فتكلم الرجل بوجدانه واستعظم قتل 99 نفسا، فقال لا، ليست لك توبة، فتمم به المئة. ولكن ما زالت حركة التوبة تنشط بداخله، فسأل عن عالم فدل في هذه المرة على عالم. فذهب إليه وقال قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ وتأمل في جواب الأول وجواب الثاني لتعرف قدر ما بين القمر والكواكب، لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا قمر سيظهر الآن ويتكلم بكلام العلماء، يتزيى بزي العلماء ويتكلم بكلام العلماء، أما الآخر يتزيى بزي العلماء ولا يقوى أن يتكلم بكلامه، لأنه لا يقوى على الحفظ والفهم. فقال له العالم ومن الذي يحل بينك وبين التوبة؟ شخص له الداء ابتداء، ثم أعطاه شيئا من الدواء، وهذا يدل على عظيم قدر العلم والفهم عند الرجل. قال ولكن اترك قومك فإنهم أو أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. هذه إجابة عالم أيها السادة. لذلك لا بد أن نحرر مصطلح العالم، لأن الدخن أوقعنا في كثير من المهازل. ليس من تكلم بالفصاحة والبيان عالم، ليس كل من التحى وارتدى عمامة عالم، بل العالم هو الذي يحفظ ويتشبع بالعلم مع الفهم ثم ينشر ذلك بين الناس. فإياكم والسيما، فإنها قد أضاعت ناسا في الأمم السابقة، ولربما أضاعت ناسا في الأمم اللاحقة، ونسأل الله أن يلطف بنا. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض المباركة التي قبلت الغيب وشبعت وادخرت، ثم بدأت تطرح أثر هذا على الناس، فأنبتت الكلأ والعشب. ثم تأمل في هذه الكلمة، وضع تحتها خطوطا عريضة وطويلة، قال: فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فنفع العالم عميم عظيم لا يخص طائفة دون أخرى. لذلك من المصيبة والفجيعة والوجيعة أن نفقد عالما. أكبر بلية نفقدها لا أن نفقد الأموال ولا أن نفقد الأولاد، نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين، ولكن أجل مصيبة بحق أن نفقد عالما على نحو ما ذكرت لك من صفته وهديه وسمته. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد إلى أكنافها التلف. الأرض تحيا بالعلماء أيها الساد الربانيون الذين يتمثلون نصوص الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، ففقد العالم شديد. لذلك لا تتعجب أبدا حينما تسمع أحد السلف يقول: إنه لا يبلغني موت الرجل فيه من أهل السنة في مشارق الأرض أو مغاربها فكأنما أفقد عضوا من أعضائي. هؤلاء يعرفون قدر العلماء، هؤلاء يعرفون قدر الذين يتكلمون بالنصوص، لذا كأنهم هم الذين ماتوا وشعروا بالغربة والفجيعة مع موت العلماء. فتأمل في هذه الصورة وهذا التشبيه الجليل، شبه العلماء بهذه الأرض الطيبة، وهذا نوع من قلوب الناس تستقبل العلم وتعمل به، وهذا هو المراد من العلم أن تعمل به. العلم إنما هو عمل، أما علم بلا عمل فهو حجة عليه ومصيبة. هذا رجل يدخل إلى أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، وتندلق أقتابه بين أهل النار، فيجتمع الناس عليه ويقولون: أي فلان كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول وتذكر وتعظ، فما الذي أفضى بك إلى هذه الحال؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. وهذه بلية، الفجوة التي تحدث بين القول والعمل، بين التنظير والتطبيق. فلا بد أن يفهم الناس أن العالم بحق هو الذي يتشبع بالعلم، ثم بعد ذلك ينفع الناس نفعا كثيرا. ثم يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم ويتدرج معك في تفكيك التشبيه الأول الذي ذكرناه، ويذكر نوعا آخر من العلماء فيه وجه حسن وفيه وجه سيء. هو إلى الخير أقرب، لكنه لو استمرأ واستملح سيره على هذا النحو لربما اقترب من المهالك. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع من العلماء يشبه أيضا وله مثيل بنوع من الأرض، قال: وكان منها أجادب. والأرض الجدباء أو الأجادب هي صلاب الأرض، تمسك الماء وتحتفظ به، لكنها لا تستطيع أبدا أن تمسك الماء وتحفظه، لكن لا تنتفع به، فيكون النفع للآخرين لا لها. فهي ماهرة في حفظ الماء، تستوعب الماء، تحفظ الماء للوارد وصاحب السير والسبيل عليها، فيأتيها وينتفع هو من الغيث والماء دون أن تنتفع هي، فلا تروي ظمأها ولا تبل هي جفافها بهذا الماء وهذا الغيث. يقابل هذا النوع من الأرض نوع من العلماء اكتفى بالحفظ وتلقي اللفظ دون أن يعمل به، وهذه كما ذكرت لحضراتكم لها وجه حسن ولها وجه سيء. أما الوجه الحسن أنه لم يستكبر عن التلقي بل تلقى، وهذا وجه حسن، لأن القلوب الميتة لا تتلقى أصلا وتستكبر وتأنف أن تتلقى، لذلك تراها لا تحب سماع الموعظة، وتشمئز القلوب إذا ذكر الله، ويصيبها وجع إذا استمر الداعي في الكلام على التذكير والوعظ أو تعليم الناس الخير، تأنف وتأنف أن تأخذ العلم من صغير مثلا، هذه الأنفة والكبر ليست عند هؤلاء، بل هم يتلقون العلم ويستقبلون العلم دون أن يظهر ذلك في صورة عمل، وهذا هو الوجه السيء عندهم. فذكرت لحضراتكم أنهم لو استملحوا ذلك واستمرأوا ذلك وظلوا على هذا، حفظ دون عمل، حفظ دون عمل أفضى بهم إلى الهلاك. فلا بد أن يقف مع نفسه وقفة، لست أداة للحفظ وإنما أنا أداة للعلم. وقد ذم الله عز وجل علماء اليهود بمثل هذا. فتأمل في نظم القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وإنك لتعجب، أثبت لهم حمل التوراة ثم نفاه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كيف نجمع بين هذا الإثبات وهذا النفي؟ نعم حملوها لفظا، ولكنهم لم يحملوها تطبيقا وعملا، فكأن شيئا لم يكن. وما استفادوا من حملانها؟ قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي حملوها باللفظ ولكن لم يعملوا بها قولا وعملا واعتقادا وتطبيقا على أرض الواقع، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الآية. وذم الله عز وجل من سلك هذا المسلك، قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهؤلاء أخذوا العلم وتلقوا العلم دون أن يبذلوه في صورة عمل، فهي آفة تفضي بهم إلى النهاية، لابد أن يحتاطوا من هذا الأمر. وأما الطائفة الثالثة من الأرض، وهي أخبث أنواع الأراضي، ويقابلها في العلماء أخبث أنواع العلماء، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأصاب منها طائفة أخرى، أي أصاب هذا الغيث طائفة من الأرض. وكما ذكرت لحضراتكم أن الغيث ينزل يشمل الجميع، رؤوس الجبال العنيدة والصخور القاسية الملساء والأرض الرملية والأرض الصالحة للزرع والثمر، يصيب الجميع، فمستقل ومستكثر ومقبل ومعرض، ينزل هذا الغيث ويصيب طائفة من شر طوائف الأرض. قال: فأصاب منها طائفة إنما هي كيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فلا هي تنتفع بهذا الغيث بل تحجب عنه وتدفعه، لأنها صخور ملساء قاسية لا تستطيع أن تستوعب الماء ولا أن تجمع الماء. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يشبه هؤلاء نوعا يسمى بالعلماء وليس من العلماء، لا ينتفع بالعلم ولا ينفع به غيره، كما قال الله عز وجل وهو أدق وصف لهؤلاء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات وهذا العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. فانظر إلى هذا الصنف الثاني، يغلق كل منافذ الهداية فلا يستوعب الغيث كما تستوعبه الأرض، والغيث هنا هو العلم والهدى الذي جاء به محمد وعليه، فلن يقدم عملا بل يعيش كما تعيش البهائم، بل هم أضل من الأنعام، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء يتخذون هواهم إلها من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ هذا ميت ولو كان يمشي بين الناس. فهذه طائفة من شر الطوائف أيها السادة، وهم الذين لا يستقبلون العلم ولا يعبؤون به، لذلك تراهم كثيرا ما يقعون في مصائب، لأنها قاعدة لابد أن تجعلوها نصب أعينكم: متى تخلف العالم بحق وُسِّد مكانه الجهلاء، وإذا وُسِّد الجهلاء صرنا إلى ما ترى، وتشعب الناس لأنهم لم يعرفوا قدر العالم فتركوا تلقي العلم، كالصخور المنساء القاسية التي أبت أن تستقبل الماء، وهؤلاء أبوا أن يستقبلوا العلم، فزال العلماء إما بموت أو رحيل أو ما شابه، فخلفهم على مكانه الجهلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين أنه من علامات الساعة، فقال إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، لن يقبل العلم بهذا، وإنما يقبل العلم بقبض العلماء. العلماء هنا ما المقصود بهم؟ الذين ذكرتهم يتشبعون بالعلم ويعملون به، العلماء الربانيون. حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم، جاءت الفجيعة التي حدثتكم عنها، اتخذ الناس رؤوسا جهالا كهذا الذي كان في بني إسرائيل، وذهب إلى عابد لتشابهه مع العالم في الصور ولا يتشابه معه في حقيقة الأمر وماهيته. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهم المقصودون بقوله صلى الله عليه وسلم في السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، قال وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ الرويبضة هو الذي تخلف على مكان العالم بعد موته، السفير الذي يتكلم في أمر العالم. لذلك كان واجبا علينا أن نرتقي إلى الطائفة الأولى التي تستقبل العلم وتعمل به، وأن نحذر من مسلك الطائفة الثانية وإن كانت على قرب من النجاة، لكن لا بد أن نحذر من مسلكها وهي التي تلقت العلم ونفعت الآخرين دون أن تنتفع به. وإياكم وإياكم أن نكون من أصحاب الطائفة الثالثة وهي التي لا تستقبل العلم سماعا وتلقيا ولا تعمل به. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي أما بعد. في ختام هذا الحديث المبارك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرد الناس إلى طائفتين بعدما جمع أنواع التشبيهات التي سمعتم من العالم بعلمه الذي يعمل بعلمه والذي يتعلم ولا يعمل بعلمه والذي لا يتعلم ولا يعمل، وبعدما بيّن أنواع القلوب في تلقي العلم والهدى، وبعدما بيّن أنواع الأراضي في تلقي الغيث، يرد الناس كل الناس إلى طائفتين، فيقول بعدما استوعبت هذا التشبيه العظيم الرائق البالغ في الروعة، يقول لك فذلك أي المذكور مثل، وهو إشارة إلى أصحاب الطائفة الأولى والطائفة الثانية التي ذكرنا أنها فيها وجه حسن وتقترب من النجاة. يقول فذلك أي هذا المذكور مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وتأمل في كلمة فقها، وفارق بين فقها وفقها. فقها أي صار الفقه له سجية وخلقا لازما، وأما فقها فهي بمعنى الفهم وهي لفظة معتادة في حديثنا. أما فقها أي صار الفقه له سجية وخلقا لازما، أي أصحاب الطائفة الأولى والثانية مثلهم كمثل هؤلاء الذين رزقهم الله البصيرة فتفقهوا في دين الله وصار الفقه لهم هديا وسمتا ودلا وعملوا بالعلم ونفعهم ما رزقني وما بعثني الله به فعلم وعلم. إذن مرد الأمر في تحرير مصطلح العالم أنه الذي يعلم ويعمل، هو الذي يتعلم وينفع الناس بهذا العلم. وأما الطائفة الثانية يقول ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمرد الناس إلى هاتين الطائفتين من يرفع نفسه ورأسه بالعلم فيتعلم ويكون كالأرض التي تمسك الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير فيتعلم ويعلم، أو أن يكون من المنكسين لرؤوسهم الذين يظلون هكذا في قيعان هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها بنوع الأرض، قال إنما هي قيعان. ولعل هذا أيضا من البلاغة، فإن استخدام القصر مع هذه الطائفة الثالثة دون السابقة لها والتي سبقتها أيضا يدل على وجه بلاغي. فكما أن هذه الأرض قصر النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف فيها على الصفة، فهي ملازمة لهذه الصفة أنها لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. وكذلك هؤلاء وهذه الطائفة لا تتقبل وتتلقى العلم ولا تؤدي هذا العلم لو تلقته، فهي ثابتة على هذه الصفة، فاستخدم معها هذا القصر إنما هي قيعان. قال فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به ورزقني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وفيها فائدة أختم بها، أن الذي يتعلم مرفوع الرأس. النبي الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فصاحب العلم مرفوع الرأس دائما حتى ولو لم يملك المال رفعه الله بالعلم. هؤلاء هم الملوك بحق، إننا لفي حياة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسوء. لا أسلى للقلب في وقت الغربة والفتنة أيها الكرام من كتاب يصاحبك وتصاحب. فالعلم هو تسلية للقلوب في وقت الفتن والمحن، لذلك فالعلماء سادة رفعهم الله، ويكفي في كرامته أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا يدل على عظيم مكانته، فالله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لا يشهد على هذا العظيم إلا عظيما مثله، فأشهد العلماء وهم العدول من خلقه، فدل ذلك على كرامتهم وعلو كعبهم ومنزلتهم عند رب العالمين. فالعالم مرفوع الرأس والجاهل منكس الرأس لأنه في القيعان، والقيعان هي المنخفضات التي لا ترى، فهو في السفل ويستمع أن يعيش في الظلام مع الجهل. وأما أهل العلم فهم السادة الأحياء ولو مات الناس كلهم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد أمن وأمان، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على من رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.